عايزنا ان احنا نكون سوا، فاكرين قال ايه فهمنا وهما ولا الهوى، عاملين فيها عايشين يا عيني دول ناسين معنى كلمة مبسوطين، ومحدش فيهم عاش اللي انا وانتي عشناه، ومحدش جرب معنا اتنين لبعض نجاة، يعني لبعض حياة بعد سنين فيها ما فيش سعادة قادرة تعيش. نهرى لبعيد ده كلام الناس عمره ما بيزيد، قالوا حب في أسوأ توقيت، ومن إمتى الحب كان له معاد، دي نار بتقيت نور جوه القلب دخل من غير تخبيط، لقينا في بعضنا عن الناس جنة تكفينا احنا وخلاص. كمان الناس بتشوف اللي هي عايزاه، بصين من بره عيونهم كاره ومش قابله، بيسنوا الناس سكاكين حاسبنا خلاص مجانين، بس احنا مرتاحين ليه دايما نكبت مشاعرنا ونقول دي ظروف، دايما بنجي اخرنا ونسكت ونشوف، قلبنا بيموت بطيء ونفسنا مش عارفة تعوم وبتدخل في الغريب. نهرى لبعيد ده كلام الناس عمره ما بيفيد، بيزيد قالوا حبينا في أسوأ توقيت، ومن إمتى الحب كان له معاد،